فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم وآتيناه الحكم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فلنها بشرا سويا قال صدق الله.